عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الأقدام على النار لا تقوى، وأن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. عباد الله، احمدوا الله جل وعلا واتقوه وراقبوه، واحمدوه أن جعلكم مسلمين من بين العالمين، وخصكم بالسنة من بين طوائف الأمة. عباد الله، إن طلب الحق والسؤال عنه والانقياد له واجب على كل مسلمة ومسلمة. والحق عباد الله لا يعرف بما كان عليه الآباء والأجداد، ولا بما كان عليه الأكثرية، ولا بقول فلان وفلان، إنما الحق ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح، وما كان عليه الراسخون في العلم. إن طلب الحق عباد الله واجب، ولو أدى طلبه إلى ترك الأهل والخلان والأوطان والملذات والشهوات، وإن الوصول إلى الحق نعمة عظيمة من الله عز وجل، وفضل ودرجة عالية رفيعة، وهو مطلب واجب كما ذكرنا، لا سيما في زمن كثرة الأهواء والشبهات والفتن. إليكم عباد الله هذه الحادثة العجيبة والقصة المفيدة، قصة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الحق وأدى به ذلك إلى ترك الأهل والأوطان والخلان، بل وترك الوالدين، بل وعرضه ذلك إلى الفقر والذل والرق. ذلكم هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. حادثته حادثة عجيبة تبين أهمية طلب الحق والبحث عنه. تأملوها وتفكروا فيها، فلقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعها أصحابه ليستعظوا بها. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهو حديث حسن، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان، وكان أبي دهقان قريته، أي راهبهم، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار أو قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، لأنهم من عبدة النار. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، وسألت النصارى عن أصل دينهم فقالوا في الشام، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فما رجعت حتى أرسل إلي أبي في أثري، وقلت لأبي حين عدت إليه ما رأيت وأعجبت به، قال أي بني ليس في ذلك الدين، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، قلت كلا والله إنه خير من ديننا، قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته، فأرسلت إلى النصارى أني قد دخلت في دينهم وأن يبحثوا لي عن ركب إلى الشام لأرحل معهم، وقد فعلوا، فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت إلى الشام، فسألت عن عالمهم فقالوا لي الأسقف، فأتيته وأخبرته خبري، فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم، وكان رجل سوء، وكان رجل سوء في دينه، يجمع الصدقات من الناس ليوزعها ثم يكتنزها لنفسه، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا، فأريتهم موضع كنزه، قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوه قالوا والله لا ندفنه أبدا، وصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه، ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة، وأحببته حبا عظيما، فلما حضره قدره قلت له بما تأمرني وإلى من توصي بي، فقال أي بني ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل، فلما توفي أتيت صاحب الموصل، أي سافر من الشام إلى العراق، فأخبرته الخبر وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرته الوفاة، فسألته فدلني على عابد في نصيبين، ثم أتيته وأخبرته وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، فلما حضرته الوفاة أمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه، واكتسبت لمعاشي حتى كان لي بقرات وغنيمات، ثم حضرته الوفاة، فقلت له إلى من توصي بي، فقال يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه أوصيك به، لكنه قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته، ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم، فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم أعطيكم بقراتي هذه وغنيماتي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم، قالوا نعم، واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى، فظلموني وباعوني إلى رجل من اليهود، ورأيت نخلا كثيرا فطمعت أن تكون هي ما أقصد من مهاجر النبي المنتظر، وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه، ثم خرج بي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد الذي وصف لي، وأقمت معه أعمل في نخله حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، وإني لفي رأس نخلة يوما وصاحبي جالس تحتها، إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، يعني الأنصار، والله إنهم الآن لمجتمعون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني الرعدة، فرجفت النخلة حتى كدت أن أسقط فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ولكزني لكزة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت له: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به، ثم وضعته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسكه عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، فقلت لنفسي: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجعت وعدت إليه في الغداة أحمل طعاما، وقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يديه، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت لنفسي: هذه والله الثانية. قلت لنفسي: هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة، وحوله أصحابه، وعليه شملتان معتذرا بواحدة، فسلمت عليه، ثم عدلت لأنظر إلى ظهره، فعرف عليه الصلاة والسلام أني أريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله الشريف، فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي، ثم دعاني عليه الصلاة والسلام، فجلست بين يديه وحدثته بحديثي. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم أسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغفر الله لنا وله، وجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. أقول ما تسمعون عباد الله، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.